أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا من خصائص هذا الشهر العظيمة أن الله جل وعلا اختصه بأن أنزل فيه وحيه العظيم وذكره الحكيم القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا فإن لرمضان خصوصية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا ومدارسة لكتاب الله جل وعلا. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير العظيم المشهور، فإنه أثناء قراءته للقرآن في شهر رمضان كانت تمر عليه معاني يهتدي إليها بتدبره للقرآن وتأمله في معانيه، فكان رحمه الله لا يقيدها فتذهب، لكنه في عام من الأعوام لما دخل رمضان قرر أن يقيد هذه الفوائد، فأخذ في تقييدها إلى أن وصل إلى 28 من شهر رمضان وقد اكتمل عنده عقد مبارك وفوائد عظيمة جدا أسماها رحمه الله تعالى المواهب الربانية من الآيات القرآنية. وهذا فيه أن فهم القرآن هبة من الله وفتح يفتح به على عبده، لكن قمار هذا لا يدخله إلا أهل العلم، أما إذا دخله من ليس من أهل العلم فإنه يأتي بالعجائب والغرائب تحت اسم التدبر للقرآن الكريم. وتدبر القرآن له قواعد، له قواعد وله أصول ويؤتى من بابه، فمن أتاه بغير قواعده وعلى غير بابه فإنه يغرب ويقول على الله عز وجل وفي كتابه بغير علم، وهذا من أعظم الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قيد الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى هذه الفوائد الثمينة بحسب ورودها عليه ووقوفه على هداياتها، قيدها، ولهذا جاءت على غير ترتيب وتبويب، وإنما بحسب ما تيسر. ولهذا فإنك تنتقل من خلال هذا الكتاب في باب معاني القرآن وهداياته في فنون عديدة جدا وأبواب متنوعة، تنتقل من باب إلى باب ومن فائدة إلى فائدة. وهذا مما أكرم به الله سبحانه وتعالى هذا الإمام ويسره له رحمه الله تعالى من فوائد. والفوائد التي يقيدها هنا كما أشار رحمه الله تعالى ليست في تفسيره، وإنما أشياء زائدة على ما سبق أن كتبها أو قيدها، وإنما هي تدبر وتعقل لهدايات القرآن الكريم ثم تقييد ما تيسر من ذلك. ومن الموافقات أن الشيخ رحمه الله بدأ به في أول رمضان تقييدا له وانتهى منه في 28 من رمضان. أقول من الموافقات أن الله يسر لنا أن نجتمع على قراءة هذه الفوائد من أول يوم من رمضان، وهذا من نعمة الله علينا أن يسر لنا هذه الرسالة المفيدة والخلاصة الثمينة من إمام مفسر يفتح لنا من خلالها أبوابا من هدايات القرآن وعلومه العظيمة ودلالاته المباركة. فنسأل الله جل في علاه الذي يسر لنا هذا الجلوس أن ييسر لنا النفع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المزيد من كرمه، آمين. نعم، يعني لخص هنا ما احتوى عليه هذا المؤلف، وأنه مشتمل على فوائد، فوائد أي من هدايات القرآن فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، أي أنه رحمه الله تعالى إنما قيد هذه الفوائد في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. وأشار رحمه الله في آخر هذه الفوائد أن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرض لي كثيرا أثناء القراءة لكتاب الله، فأتهاون بها ولم أقيدها فيضيع شيء كثير، فلما كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة. فالحاصل أن هذه فوائد ثمينة جدا وعظيمة في هدايات كتاب الله، وناشئة عن حسن التدبر للقرآن الكريم من هذا الإمام العلم والمحقق المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. سمى الكتاب المواهب، وأشار بالمقدمة إلى أنه فتح من الله، وهذا من حسن صنيعه بأن أسدى النعمة إلى موليها وأضافها إلى مسديها رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي فتوحات إلهية ومواهب ربانية يسر الله سبحانه وتعالى له تقييدها. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. لما كان قوله أسلما توطينا لنفسه على أمر الله، وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال، والعزم ربما تخلف عنه الفعل، ذكر الفعل بقوله وتله للجبين، فاجتمع العزم والفعل، ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح، فذكر تعالى أنه أبدله بذبح عظيم فداء له. نعم، هذه فائدة حول قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل، وهو الذبيح على الصحيح من قولي أهل العلم، وهي قصة عظيمة جدا. عندما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه برؤيا رآها في المنام، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. فذكر لابنه إسماعيل هذا الذي رآه في المنام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الآن تحقق استسلام من الابن وأبيه، تحقق استسلام من الابن وأبيه، ولم يكن الذبح للابن مقصودا أصلا بهذا الأمر، وإنما المقصود الابتلاء والتمحيص وتكميل الخلة حتى لا يبقى في قلب إبراهيم شيء يتعلق بتمام الحب إلا لله سبحانه وتعالى، فكان في قلبه حب عظيم لولده إسماعيل، وشديد في قلبه حب عظيم وشديد لولده إسماعيل، فأراد أن يتمحص، أراد الله سبحانه وتعالى أن يتمحص هذا الحب وتبقى خلة لله سبحانه وتعالى خليل الله. وهذه الخلة لم تحصل إطلاقا لأحد من عباد الله إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأمره أن يذبح ابنه بالرؤيا التي أراها، أراه إياها في منامه، فاستسلم، وعرض على ابنه فاستسلم. وانظر الاستسلام حقيقة في أمر في غاية من العجب في تمام الاستسلام لله. فلما أسلم وتله للجبين، لما أسلم وتله الجبين أي صرعه على جبينه، وقيل إنه سلك هذه الطريقة حتى لا يرى وجهه وهو يمر السكين على عنقه امتثالا لأمر الله، فجعل وجهه إلى الأرض ووضع السكين على رقبته، ففداه الله بذبح عظيم. تخلف الفعل لأنه لم يكن مرادا، لم يكن مرادا، وإنما المراد التمحيص، تمحيص هذه المحبة وبقاء هذا التعلق القلب لله سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين، للجبين أي على الجبين، للجبين أي على الجبين، وجعله على هذه الآية في استسلام تام منهما، من الوالد وولده. وهذا فيه توطين للنفس، يقول الشيخ، على أمر الله وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال والعزم، والعزم ربما تخلف عنه الفعل، ذكر الفعل بقوله وتله للجبين، يعني بدأ بالفعل، ليس مجرد عزم في القلب بل عزم تبعه فعل، ليس عزما تخلف عنه الفعل بل عزم تبعه الفعل، قال وتله للجبين، فاجتمع العزم والفعل، لكن تخلف أثر الفعل الذي هو وقوع الذبح، فذكر أنه أبدله بذبح عظيم فداء له، ذكر أنه أبدله بذبح عظيم فداء له، فحصل المقصد وتمحصت هذه الخلة، وتحقق تمام الاستسلام من الابن وأبيه. وهذا كما قدمت مبني على الرؤية التي في المنام، الرؤية التي في المنام، ورؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء حق، ولهذا ينبه هنا أنه لو قدر أن إنسانا ما رأى في المنام أنه يذبح ولده هل يفعل؟ قد ذكر عن بعض المخرفين من أهل التصوف أنهم فعلوا ذلك، فهل يفعل ذلك؟ الجواب لا، ولو فعل ذلك لكان فاعلا لأمر باطل وجريمة من أعظم الجرائم، ولا تقتلوا أولادكم، هذا نهي، هذا نص، فيكون مرتكبا لجريمة من أعظم الجرائم. وكما قال العلماء الرؤى المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام وأخذ الأحكام ما يجوز، لا يجوز إطلاقا أن يؤخذ أي حكم من الأحكام استنادا إلى رؤية في المنام. أما رؤية الأنبياء في المنام هذه أمر آخر مختلف، أمر آخر مختلف، عامة الناس وآحادهم ليس له أن يبني أي حكم من الأحكام على رؤية منامية. ولهذا كتب المخرفين آل الضلال يذكرون مثلا أذكار وأدعية، فإذا سئلوا عن المستند أحالوا على المنام، إما هم رأوا أو أشياخهم رأوا، وتروج على العوام رواجا من أشد ما يكون. أذكر مرة وقع يدي في كتاب لهؤلاء المخرفين وفيه أدعية باطلة كثيرة جدا، وكنت أنا أقلب الكتاب أتعجب من يقبل هذه الخرافات وهذه الأدعية المتكلفة، من يقبل هذا؟ فلما وصلت إلى آخر الكتاب وأنا أنظر فيه وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب وجمع هذه الأدعية ترددت في طبعها ونشرها، فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لما هذا التردد، وبقيت أيضا مترددا، فجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فاضطررت أن أطبعها. هذا الكلام لما يقرأه العوام ماذا يحدث في نفوسهم؟ هذه الكلمة عند كثير من العوام مثل متفق عليه، مثل متفق عليه من جهلهم يروج عليهم. ولهذا كثير كثير جدا من الخرافات تروج على العوام والجهال بالمنامات، والعلماء فصلوا في هذا، قالوا المنامات لا يؤخذ منها أي حكم، وأي شخص يأتيك بحكم الأحكام يقول هذا رأيناه في المنام، رأى فلان في المنام، اتركه فإنه خرافة. دين الله لا يؤخذ من منامات لا زيد ولا عبيد، يؤخذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أردت أنبه على ذلك لأن رؤيا الأنبياء حق، لأن رؤيا الأنبياء حق والحكم فيها مختلف تماما. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى فعدة من أيام أخر يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا فيما يتعلق بالصيام، من لم يصم بسبب السفر أو بسبب المرض، من لم يصم في رمضان أياما بسبب السفر أو بسبب المرض، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، هل يلزم أن تكون مثلا الأيام التي تقضيها عما فاتك من رمضان أو لم تتمكن من صيامه من رمضان، هل يلزم أن تكون نظيرا للأيام في الطول، نظيرا لها في الحر؟ إذا كان مثلا اليوم الذي لم تصمه في رمضان طويل، فهل يسوغ أن تصوم في الشتاء والشتاء قصير، وفي رمضان كان الجو حار وفي الشتاء الجو بارد، هل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ إذا كانت الأيام التي أفطرتها من رمضان 3 أيام متوالية، فهل يلزم أن تصومها متوالية مثل ما أفطرت في رمضان أياما 3 متوالية أو لا يلزم؟ يقول الشيخ فعدة من أيام أخر يدل على أن المعتبر مجرد العدة، يعني 3 أيام 4 أيام 5 أيام حسب الأيام التي تركها المرء أو لم يتمكن من صيامها، لا مقدارها في الطول والقصر، ولا الحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق، هذا كله لا يلزم، وإنما المعتبر هو عدة من أيام أخر. إن كانت 3 أيام تصوم 3 أيام بقطع النظر عن طول اليوم وقصره، بقطع النظر أيضا عن حرارة اليوم أو برودته، بقطع النظر عن اجتماع هذه الأيام أو تفرقها، هذا لا يطلب منها العبد وليس مأمورا به. المأمور بأن يأتي بعدد هذه الأيام، إن كانت 3 يقضي 3، إن كانت 4 يقضي 4، سواء متفرقة أو مجتمعة في حر أو في برد، في ليالي في أيام طويلة أو أيام قصيرة، الأمر في ذلك واسع. يقول ويقرر هذا قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى أو على سفر أعم من قوله في سفر، ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره، بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر. يعني هذا مما يستفاد من قوله أو على سفر، لم يقل أو في سفر. في سفر يعني جد به السير، جد به السير، لكن قال أو على سفر، أو على سفر، فهو يتناول من لم يجد به السير، مثل أن يكون توقف في الطريق في قرية لأخذ متاع أو أن يرتاح قليلا أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الآيات. قال رحمه الله: فيه أن غير المجرم لا يود ذلك، لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان، وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر، ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. نسأل الله الكريم من فضله. يقول رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة المعارج يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا تمني من المجرم في أمان غير مجدية، ويود شيئا لكن لا تحقق له ولا جدوى. يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى، ما هناك نجاة، ليس هناك نجاة. فقال يود المجرم هكذا بهذا الوصف، فالذي يقع في قلبه هذه المودة وهذا الرجاء وهذا التمني يوم القيامة إنما هو المجرم. أما المؤمن افتدى في الدنيا، افتدى نفسه من عذاب الله بطاعة الله، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أنك أيها المؤمن إذا ألزمت نفسك بالطاعة وأطرتها على الحق أطرا وجنبتها الفسوق والمعاصي وموجبات سخط الله، فإنك بهذا العمل الصالح فديت نفسك، فديت نفسك من سخط الله وعقابه وناره التي أعدها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمجرمين. فالمجرم يود لو يفتدي في ذلك اليوم من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لكنه لا نجاة. بينما المؤمن فدى نفسه بالطاعة والعبادة والعمل الصالح والمراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فتتحقق له في ذلك اليوم النجاة، ويكون في ذلك اليوم من الآمنين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. هنا في هذه الآية في سورة المعارج فيها التفدية، فيها التفدية، قال يود المجرم لو يفتدي، فذكر الابن والأخ والقرابة، لم يذكر الأبوين الأم والأب. لكن في الفرار، في الفرار قال سبحانه وتعالى يومئذ، نعم، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فذكر الأم والأب هنا في الفرار، ولم يذكر في التفدية، ولم يذكر في التفدية، ذكر في الفرار ولم يذكر في التفدية. والفرار في ذلك اليوم كل يقول نفسي نفسي، ولا يفرط بحسنة واحدة ولا لأعز عزيز أو أقرب قريب، كل يريد نجاة نفسه. لكن أن يقدم فداء، ويود أن يقدم فداء في مقام الفداء، لم يذكر الأم والأب، وهذا لشرف الأبوين، لشرف الأبوين ورفيع ما مقامهما وعلو مكانتهما، فلم يذكر لأنه لا يمكن أن يكون مثل ذلك، أن يقدم والديه فداء له فيهلكان وينجو، فيهلكان وينجو. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أن يكونون لذلك رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم، مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك، وكذلك مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك، وكذلك قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون. تأمل الشيخ رحمه الله هنا هو في قوله راعون، قوله في الآية الأخرى قائمون. فذكر الرعاية هنا شأنه عظيم، رعاية الأمانات. فالذي يرعى الشيء هو الذي يقوم عليه قياما دقيقا، فهم لأماناتهم راعون أي متعاهدين لها، مجتهدين في كل سبب تتحقق به حفظ هذه الأمانات، ومبتعدين عن كل سبب يحصل به مضرة أو ضياع لتلك الأمانات. فهذا من كمال إيمانهم رعايتهم للأمانة، فوصفهم بالرعاية للأمانة، راعون أي قائمون على الأمانات قياما دقيقا. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، نبه الله تعالى فيها على حال رسوله وكماله وإتمام نعمة الله عليه، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي، وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها. ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك، وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه، وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة، وترك كل شر ودنس، واستعمال روح الأعمال، وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال: ولا تمنن تستكثر، ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور وهو الصبر لوجه الله، فقال: ولربك فاصبر، ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعيدهم بالعذاب، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. هذه فوائد نبه عليها رحمه الله تعالى أخذا من هذه الآيات في أول سورة المدثر، في خطابه لنبينا عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة والنهوض بأعبائها. فأمره أولا سبحانه وتعالى بما يكون به تكميل نفسه صلوات الله وسلامه عليه، أول ذلك القيام والنهوض بنشاط وهمة عالية مكبرا ربه سبحانه وتعالى، معظما له جل في علاه، ومطهرا أعماله وثيابه، وثيابك فطهر. وهذا فيه تطهير الظاهر والباطن. وأيضا أمره هجر الرجز، وهو ترك كل شر ودنس، وأمره بالإخلاص الذي هو روح الأعمال ولبها، وأن يكون في كل أعماله، ومن ذلك العطاء والبذل الذي يبذله لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تمنن تستكثر. ثم أرشده إلى ما يعينه على ذلك بقوله: ولربك فاصبر. ولربك أي لوجهه فاصبر، والصبر يتناول أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. ثم تكفل الله سبحانه وتعالى له بحفظه وكفايته من شر الأشرار وكيد الأعداء. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآيات. وكذلك قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، الآية. التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، فما الفائدة في قوله بأنفسهن، مع أنه يغني قوله يتربصن ثلاثة قروء وقوله يتربصن أربعة أشهر وعشرا؟ فاعلم أن في قوله بأنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر. لعل والله أعلم، لعل الواو زائدة، الله أعلم. يقول وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد مع قصد لبراءة الرحم، فالعدة مقصدها براءة الرحم، لكن مع براءة الرحم أيضا هذه مقاصد، فهناك حكم في العدة ليست براءة الرحم فقط، بل مع براءة الرحم هناك أيضا أمور مقصودة. نعم. فاعلم أن في قوله بأنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد مع القصد لبراءة الرحم، فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال محتبسة عن من باب الفائدة والتوجيه. الشيء الذي أشير إليه لا على وجه الجزم، الذي أشير إليه لا على وجه الجزم، أقول لعله، فعندما نقرأ نقرأ الأصل، عندما نقرأ نقرأ الأصل، لكن إذا جزم الإنسان بقراء أخرى ودلائل مثل رجوع إلى مخطوط أو أشياء وقال الصواب كذا يقرأ الصواب، لكن إذا قيل لعله كذا يعني هذا يعني وجهة نظر يشار إليها، لكن يبقى المقروء هو الأصل. أعد القراءة. قال رحمه الله: فاعلم أن في قوله بأنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال محتبسة على زوجها الأول. لا مكتوب محتسبة، والذي قرأته هو الأظهر عندي، أنها محتبسة على زوجها الأول، أيضا يكتب لعلها محتبسة. ومن وجد سبيلا إلى إفادتنا بالرجوع إلى أصول يكرمنا بذلك مأجورا مشكورا. نعم. أو إذا كان هناك مع الإخوة نسخ محققة لا أدري، فيفيدنا بما عنده. نعم. لا تخطب ولا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها، ويدل على هذا المعنى قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتبهي ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور. ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروف، وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها، فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة لهذه الآية، بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية تمتيع غير محتملة. وهذه وصية تمتيع غير متحتمة، والله أعلم. نعم، هذه فائدة تتعلق بهاتين الآيتين، قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والتربص هو الانتظار والمكث مدة العدة التي ذكرها الله في الآية الأولى ثلاثة قروء، والثانية أربعة أشهر وعشرة. الأولى عدة المطلقة والثانية عدة المتوفى عنها زوجها. فالشيخ وقوفه هنا مع فائدة تتعلق بقول الله عز وجل في هذا السياق بأنفسهن، ما فائدة ذكر هذا القيد بأنفسهن، مع أنه يغني عنه يقول يتربصن ثلاثة قروء، يتربصن ثلاثة قروء ويتربصن أربعة أشهر وعشرة. فذكر رحمه الله أن فائدة ذكر قوله بأنفسهن جليلة جدا، وهي أن هذه المدة المحددة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد مع القصد لبراءة الرحم، مع القصد لبراءة الرحم، فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة عن مقاطعة النظر عن الرجال، محتبسة على زوجها الأول، لا تخطب ولا تتجمل. الحاصل أن هذا فيه إشارة إلى أن العدة سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق ليس المقصود منها براءة الرحم فقط، هذا مقصود لكن ليس هو وحده المقصود، وليس هو الحكمة فقط من هذه العدة ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشرة، بل العدة لها حكم ولها مقاصد أشار الشيخ إليها رحمه الله تعالى. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام متين جدا في كتاب إعلام الموقعين في تقرير هذه المسألة، يقول رحمه الله في شرع العدة عدة حكم، في شرع العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم وألا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة. ومنها يعني الحكم تعظيم خطر هذا العقد، عقد الزوجية الميثاق الغليظ، تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه، هذا أيضا مقاصد العدة عندما تطلق أو عندما يتوفى ما تذهب إلى زوج آخر مباشرة في عقد، فيظهر شرف هذا العقد ورفعة مكانته وعظيم شأنه، فلا تتزوج مباشرة بل تتربص مدة تنتظر، فهذا أيضا من الحكم إظهار شرف هذا العقد. ومنها تطويل زمن الرجعة، تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، فهذه أيضا من الحكم، وهذه الحكمة تتعلق بعدة المطلقة ثلاثة قروء في هذه المدة، إذا كانت مطلقة بطلقة واحدة فهو طلاق رجعي، بمعنى للزوج أن يراجعها في هذا الوقت، فإذا انتهت العدة صار طلاقا بائنا ولا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد جديد. ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، إظهار قدر الزوج ومكانته وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، فلم يؤذن لها بمجرد أن يموت اليوم الثاني وتتزين وتتجمل وتطلب زوجا، فهذا فيه يعني منها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد، ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. قال: ففي العدة أربعة حقوق، ففي العدة أربعة حقوق. الحاصل أن هذا كلام عظيم من الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال وصية متاعا إلى الحول غير إخراج، فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهم، قال وصية سنة كاملة، متاعا إلى الحول يعني سنة كاملة، وذكر هذا الأمر بالوصية، وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروف. قال: كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة لهذه الآية. يقصد رحمه الله بالآية الأولى أي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، والآية الثانية: متاعا إلى الحول سنة كاملة، ليست أربعة أشهر وعشرة. وجمهور المفسرين على أن الآية الأولى ناسخة للثانية، وأن الثانية منسوخة، ومنهم من ذهب إلى هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه، وأن الأولى ليست ناسخة للثانية، وإنما الأولى في الإيجاب والثانية في الاستحباب، الآية الأولى في شيء أوجبه الله واجب، أما الثانية لا، مستحب وليس بواجب، الذي هو متاع إلى الحول. ولهذا قال الشيخ: بل تلك عدة لازمة وهذه وصية، وصية تمتيع غير متحتمة، الأولى على وجه الوجوب والثانية ليست على وجه الوجوب وإنما على وجه الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. في نسخة أخرى محتبسة على زوجها الأول. نعم موجود في... والموضع الأول الواو موجودة، الأول الذي في حرف الواو موجود الواو، موجود الواو. نعم. قال رحمه الله: إذن محتبسة وليست محتسبة، محتسبة ليس لها معنى هنا. نعم. قال رحمه الله: الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر، دليله قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف، كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع، دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ومما يدل على الأمرين قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وغير ذلك من الآيات. هذه فائدة ثمينة يشير إليها رحمه الله تعالى في باب فوائد الإيمان، في باب فوائد الإيمان وثمراته العظيمة. والشيخ رحمة الله عليه له فصل نفيس جدا في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عقده رحمه الله في بيان ثمرات الإيمان وفوائده، في بيان ثمرات الإيمان وفوائده. فما أشار إليه هنا هو فائدة من فوائد الإيمان وثمراته العظيمة، أن الإيمان والاحتساب، والاحتساب من الإيمان يخفف المصائب ويحمل على الصبر. لماذا؟ لأن مثل ما ذكر الشيخ في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، الإيمان مفزع للمؤمن في كل أحواله، ومن ذلكم المصيبة. المصيبة إذا أصابت المؤمن يفزع إلى الإيمان، فينظر إلى أي شيء يهديه الإيمان، فيجد أن الإيمان يهدي إلى الصبر، إلى الرضا، إلى الدعاء، إلى تجنب التسخط، إلى ترك التأسي، إلى ترك الأسى، فيعمل بهدايات الإيمان، مثل ما قال الله في آية أخرى: يهديهم ربهم بإيمانهم، بإيمانهم بهذه الهدايات الإيمانية. فهذا شأن المؤمن، المؤمن إيمانه يهديه في المصائب إلى هدايات عظيمة، فيتلقى المصيبة بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر فاقد الإيمان، فإن شأنه مختلف عند المصيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لا يكون إلا للمؤمن، فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، فهو فائز في الابتلاءين، لأن السراء ابتلاء والضراء ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهو فائز في الابتلاءين، في السراء بثواب الشاكرين والضراء بثواب الصابرين، بينما الكافر خاسر في الابتلاءين، فهو في السراء غير شاكر، بل يمدح نفسه: أوتيته على علم ورثته كابرا عن كابر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفي الضراء جازع ومتسخط، فمن من من من فوائد الإيمان وآثاره العظيمة أنه يخفف المصائب، يخفف المصائب ويحمل على الصبر. من الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن عندكم شيء خاص بكم يا أهل الإيمان، ما هو؟ الاحتساب، ترجون من الله ما لا يرجون، فهذا يهون المصاب، يهون المصاب، يحتسب مصابه أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وعند الله منازل في الجنة لا يبلغها الإنسان إلا بالصبر على اللأواء والشدة والمصائب. هذا فيما يتعلق بالمؤمن. يقول الشيخ أخذا من الآية: فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف، لأن عندكم إيمان وعندكم رجاء، ترجون ما لا من الله ما لا يرجون. قال: كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزاء، ودليله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره، ولهذا يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه، كما جعل الصلاة لإقامة ذكره فقال: وأقم الصلاة لذكري، وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فجعل الاستغفار ناشئا عن الذكر، فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل، فيصير الذكر صفة لقلبه، فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات ناشئا عن تعظيم الله تعالى وذكره، وهو دليل على ذلك، وهو أعظم المقصودات في العبادات. هذه فائدة أيضا عظيمة يشير إليها رحمه الله في مكانة الذكر في العبادات كلها، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، ألا وهي أن الذكر هو مقصود العبادات ولبها، مثل ما قال الله: أقم الصلاة لذكري. وفي الحج قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فذكر الله هو روح العبادات وهو لبها وهو مقصودها، ولهذا فإن أجر العابدين في عباداتهم يتفاوت بحسب حظهم فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى، يتفاوت بحسب حظهم فيها ونصيبهم من الذكر لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي العمار أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصوام أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. هذا الحديث أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة شريفة ونفيسة جدا في هذا الباب، باب التفاضل في العبادات. قال رحمه الله: الأفضل أو الأعظم أجرا في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها، الأعظم أجرا في كل عبادة الأكثر لله ذكرا فيها. تعالوا إلى عبادة الصيام. شخص صام ومن الصباح فتح كتاب الله أخذ يقرأ جزئين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، بما يتيسر، ويتأمل ويصلي ما تيسر من النوافل. وآخر صام وبعد الفجر على وسادته إلى الظهر، ثم قام وصلى الظهر وعلى وسادته إلى العصر، ذهب أكثر الصوم في النوم، هل صومهما سواء وهل أجرهما سواء؟ بينهما من الفرق الشيء العظيم، هذا صومه في ذكر وهذا صومه في نوم، فرق بين صوم هذا وصوم ذاك. فالقاعدة أن الأعظم أجرا في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها، الأعظم أجرا في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها. وبمناسبة المثال الذي أشرت إليه، يوجد حالات لابد من التنبيه عليها. بعض الناس خاصة الشباب يصوم لكنه ينام عن الظهر، وفي فترة الصيام الذي هو شهر رمضان في عدد من البيوت مشكلة مع أولادهم في صلاة الظهر، وغير رمضان تكون المشكلة نفسها مع أولادهم في صلاة الفجر، لكنها تتحول في رمضان إلى الظهر، تتحول إلى الظهر. فليتق الله هؤلاء الشباب وليراقب الله في صيامهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع صيامه طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه، فكيف بمن ينام عن الصلاة؟ وهذه فريضة من فرائض الإسلام. والصلاة هي أول فريضة شرعت وأمر بها بعد التوحيد، توحيد أولا ثم بقي الأمر 10 سنوات بدون فرائض، ثم الصلاة، ثم بقي الأمر 5 سنوات بدون فرائض، ثم جاء الصيام وجاءت الزكاة وجاءت فرائض الإسلام الأخرى. فكيف يصح من مسلم عاقل يصوم متقربا بصومه إلى الله ثم ينام عن فريضة الله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: إن الصلاة. أيضا الشيخ رحمه الله نبه على لطيفة جميلة هنا، كما أن الذكر مقصود العبادات، كما أن الذكر مقصود العبادات، فتأمل يقول رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى في ترك الذنوب والاستغفار منها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. فجعل الاستغفار ناشئا عن الذكر، فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل، فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات. انظر مكانة الذكر ما أعظمها، فأصبح الذكر إذا عمر القلب به فعلا حقا وصدقا صار حاملا للعبد على فعل الأوامر، وحاملا للعبد أيضا على ماذا؟ على ترك النواهي، حاملا له على فعل الأوامر وترك النواهي. وهذا تستفيد من فائدة ثمينة، وهي أن الذكر معونة للعبد على الطاعات ومعونة للعبد على ترك المعاصي. أكثر من ذكر الله يعينك هذا الإكثار من ذكر الله على فعل الطاعات ويعينك على تجنب المعاصي. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأرشدني إلى شيء أتشبث به. إن شرائع الإسلام كثرت علي، هل يريد لما قال شرائع الإسلام كثرت علي يريد جاء يطلب إلغاءها لأنها كثيرة، أو إلغاء بعضها لكثرتها؟ هل جاء يطلب ذلك؟ لا، قال: دلني لشيء تشبث به، بمعنى إن تشبثت به خف علي أمر هذه العبادات ولان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. أخذ منه أهل العلم ومنهم الإمام بن سعد رحمه الله أن كثرة الذكر يلين العبادة ويسهلها على العبد، فلا تصبح العبادة شاقة، لا تصبح العبادة شاقة على العبد. قل مثل ذلك أيضا في باب الذنوب، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى يلين على النفس ترك الذنوب، لأن بعض الناس يجد مع نفسه صراع في تركه للذنب وبعده عنه، لكن بكثرة الذكر يلين وبسهولة يبتعد عن الذنب، ولا يجد من نفسه ذاك العنت والشدة وقوة المراودة له على غشيان الذنب وارتكابه. فالذكر شأنه عظيم جدا، وهذه فائدة ثمينة جدا نبه عليها رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله فهو في ذكر الله. وهذا هو المعنى الذي خلق الله لأجله وشرع الشرائع لأجله. لعل شوف راجع النسخة اللي عندك موجود، عندكم سقط هنا: خلق الخلق خلق الله الخلق لأجله، وهذا هو المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله. نعم. وشرع الشرائع لأجله، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه. وجعل الشرائع لأجله، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه. ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، آمين. اللهم آمين. هذه أيضا فائدة متممة للتي قبلها في بيان شأن الذكر ومكانته العظيمة. يقول رحمه الله: كل من كان في عبادة فهو في ذكر، في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله فهو في ذكر الله، فهو في ذكر الله، لكن بقيد أن يكون تركه من أجل الله، أن يكون تركه من أجل الله. فمن ترك منهيا لأجل الله فهو في ذكر لله، بل إن الذي حمله على ترك المنهي ما هو؟ نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، خوف الله، مراقبة الله، هو الذي حمله على ترك المنهي واجتنابه والبعد عنه. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله فهو في ذكر لله. وهذا هو المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله وشرع الشرائع لأجله، أي لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فتتنوع الشرائع والأعمال والعبادات، وأيضا البعد عن المعاصي والمنهيات، كل ذلك إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله هو روح العبادات ولبها. قال: وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين، وفي رمضان بشكل خاص. ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه